قلبي يا قلبي انت عيني. حد القناصر محبوبي ناصر كسر الخواطر يا ولدي مهان عليا. كسر الخواطر يا ولدي مهان عليا. الكل بتلوم والقلب مجروح وايام عالبال بتعين وتروح. ايام عالبال بتعين وتروح. تحت الرمال حبي يا حجاني وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا. سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا. سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا.